الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. ما بعد، أحييكم أيها الأحبة الأفاضل بتحية أهل الجنة، تحياتهم يلقون ربهم سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العلي العظيم كما جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة الأفاضل، سنتحدث هذا المساء عن حديثين من حديث الأربعين النووية إن تمكننا بإذن الله تعالى. سنأتي على حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وسنأتي على حديث النعمان: الحلال بين والحرام بين. وسنتحدث عن الجانب التربوي كما هو معلوم، لكننا لن نغفل الجانب العلمي الذي له مساس بهذه الأحاديث، سنأتي عليها بإذن الله تعالى جميعا، ولعلنا نأتي بإذن الله تعالى منها على المراد. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أيها الإخوة يتكلم عن جانب العبادة، ومن المعلوم أننا حين نأتي لأبواب الإسلام نجد فيها أبواب عبادات، ونجد فيها أبواب عادات ومعاملات. فالأصل الكبير في المعاملات والعادات أنها على الحل، بمعنى أن الأصل فيها بأنها حلال، وليس من حق أحد في الأرض أن يقول بأن هذه حرام حتى يأتي بالدليل البين على ذلك، أعني العادات والمعاملات. وهذه هي قاعدة الشريعة فيها، والدليل كما يقول أهل العلم يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، بمعنى أن من قال لنا بأن هذا في المعاملات والعادات بأن هذا حرام نحتاج أن نقول له: هات دليلك البين على هذا، لأن الأصل والقاعدة في هذا الباب أنها حلال. والأصل في العبادات أنها على التحريم، فلا يحل لأحد من الخلق أن يقول بجواز أو باقتراح أو بإنشاء عبادة من العبادات إلا ولديه الدليل البين على هذا، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يحق لأحد أن يحدث عبادة إلا بإذن الشارع من كتاب أو سنة. فهذه القضايا لا بد أن تعرف بهذا الميزان، ما كان من باب المعاملات والعادات فالأصل الجاري فيه على الحل، وما كان من العبادات فالأصل الجاري فيه على التحريم. وحديثنا هذا المساء كما يقال يلطم أهل البدع، حديث يلطم أهل البدع ويقف في وجوههم في كل ما من شأنه إحداث في هذا الدين، وهو القاعدة الكبرى لهذا الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، صاحبه مأزور غير مأجور. وهذا أيها الأخوة يعطينا دليل على أن هذه الشريعة شريعة منضبطة، شريعة مرتبة، شريعة محكمة، لا يمكن أن يختل فيها شيء. وسيأتينا لماذا هذا الحديث وغيره من الأحاديث. فمن الفوائد أيها الأحبة أن كل من أوجد شيئا في دين الله ولم يشرعه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهو رد على صاحبه غير مقبول. كل من أحدث شيئا في دين الله، وهذا المعنى يعطينا دلالة على أن هذه الشريعة انتظمت كل شيء في هذا الباب، وليس من حق أحد أن يحدث أي شيء في جانب العبادة ليس من حقك حتى تكون لديك البينة والدليل الشرعي من القرآن والسنة. فمن أحدث في هذا في دين الله تعالى وليس معه دليل من كتاب ولا سنة فقد ابتدع، وقد جاء في شريعة الله بما لم يأذن به الله، وقد تقول على الله بغير علم، وقد زعم أنه أعرف بما يمكن أن يصلح لنفسه أو للناس من دون الله عز وجل ودون رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الموبقات كافية في أن ترد هذا الإنسان عن غيه وبدعته. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية أن هذا الحديث أصل في الأعمال الظاهرة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، حديث عائشة، أصل في الأعمال الظاهرة. إيش معنى الأعمال الظاهرة؟ الأعمال التي يفعلها الإنسان ويراها الناس. وعندنا في الأعمال الباطنة كذلك قاعدة، ما هي؟ من يذكرنا بها؟ في الأعمال الباطنة، إنما الأعمال ميزانها، إنما الأعمال بالنيات. فما بينك وبين الله عز وجل مما لا يراه الناس ميزانه إنما الأعمال بالنيات. فما كان صالحا خالصا صوابا فإنه مقبول، وما كان عاريا عن هذه المعاني فليس مقبول، حتى وإن أداه الإنسان على ما أداه. هذا عن حديث عائشة ضابط الأعمال الباطنية فيما بينك وبين الله. أما الأعمال الظاهرة التي نعملها فضابطها بين أيدينا الآن حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن الفوائد أن كل عمل لا يصح إلا بشرطين، كل عمل يعمله الإنسان لا يصح إلا بشرطين. الأول الإخلاص لله تعالى، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، كما في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعني به: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا تقبل عبادة من العبادات إلا بهذين الشرطين، وإذا اختل هذان الشرطان أو اختل شرط واحد منهما فالعبادة باطلة غير مقبولة، وصاحبها مأزور عند الله غير مأجور. ومن الفوائد في الحديث أن القاعدة كما قلت أن القاعدة الكبرى في العبادات أنها مبنية على التوقيف على الدليل، مبنية على التوقيف على الدليل. فلا تصح عبادة من العبادات إلا بدليل بين من القرآن والسنة، هذا هو الأصل. الأصل في العبادات الحظر، أنها موقوفة على الدليل. فمن كان يملك دليلا على أن هذه عبادة مشروعة فحيها لنا، ومن كان لا يملك دليلا على شرعية هذه العبادة فلا ينظر في عبادته ولا تقبل عند الله عز وجل. وهذه القاعدة تجري في كل قربة أراد الإنسان أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. أي قربة لا يحل لك أن تتقرب بها لرب العالمين حتى تجريها على هذا الباب، تتأكد أنها من آثار نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترى الناس يختلقون أشياء ويستحسنون أشياء ويروا أنها أبلغ، وهذا الحقيقة في خطورة جدا على أفهامهم وعلى أفكارهم، وفيها كأنما يعني أن الشريعة غير كاملة وتحتاج إلى من يزيدها ومن يزيد في انتظامها، وهذا مسألة خطيرة جدا. ولذلك جملة أحيانا من عباداتنا قد لا يظن الإنسان هي عبادة ويتقرب بها إلى الله، فيفوته أنها بدعة ربما يؤزر عليها لا يؤجر. من المسائل في هذا الحديث أن هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لا يتعارض مع فعل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي أحدث الأذان الأول يوم الجمعة. لماذا؟ لأن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه خليفة من الخلفاء الراشدين، وقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فهذا الأذان الذي نسمعه يوم الجمعة أحدثه عثمان رضي الله تعالى عنه، هذا الأذان القبلي، هذا من سنة عثمان وسنته سنة متبعة لأنه من الخلفاء الراشدين. ومن ذلك فعل عمر رضي الله تعالى عنه فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في صلاة التراويح صلى النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وصلوا يوما أو يومين أو ثلاثة إلى أربعة أيام في المسجد، ثم تخلفوا بعد ذلك ولم تقف في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلما رآهم عمر متفرقين لم يجتمعوا على جماعة واحدة في صلاة التراويح، جمعهم في التراويح على صلاة واحدة. فهذا العمل من عمر مشروع لأنه خليفة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. ولا يتعارض هذا الحديث كذلك ثالثا، يعني هذه جملة من الاعتراضات التي تعترض بها على هذا القاعدة وهذا الحديث فينتبه، لا يتعارض هذا الحديث كذلك مع حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإن هذا قد يأتينا ويقول بأن هذا إحداث في الدين، نقول المراد من الحديث الحسنة التي كان أصلها في الشرع وليست افتياتا على الشرع، أصلها موجود لكنه هذا الإنسان جدد هذا المعنى أو أقامه من جديد. ولذلك فيكون معنى الحديث من بادر إلى العمل بها ولها أصل. مثل ماذا؟ كمن أقام مشروعا خيريا في مكان لا يوجد فيه ذلك المشروع، والمشروع من دين الله عز وجل، فيكون من السنن الحسنة التي سنها في هذا المكان وهي في الأصل سنة مشروعة بدليل شرعي. فلا يأتي على بالك أن من سن في الإسلام سنة حسنة أن هذا يحدث في الدين ويمدح، لا، إنما هذا الأصل منه أن أصل العمل مقر في شريعة الله، لكنه ربما ركد هذا العمل أو تناساه الناس أو ربما يحتاج إلى مبادر. فمن سن سنة في الإسلام حسنة، المقصود من أحيا هذا العمل بعد موته وأقام له شأن، فإن له هذا الأجر. وليس المقصود من الحديث أن يأتي بسنة جديدة في الإسلام. هذه الجملة من الاعتراضات التي قال بها من قال، لكن جوابها واضح في الحديث. من الفوائد أيها الأخوة في هذا الحديث أن الوحي أصل في بناء الإنسان، وقد قلت يا إخوة ولازلت أردد في هذا المكان وفي كل مكان أن أعظم قضية لدى المسلمين اليوم هي قضية الوحي. أعظم قضية، أعظم ما من الله عز وجل عليه على هذه الأمة هذا الوحي. الآن أي إنسان أمامي الآن لا يستطيع أن يتصرف تصرفا إلا ولديه دليل من هذه الشريعة، لا في يقظته ولا في نومه ولا في أكله ولا في شربه ولا في تجارته ولا في معاملته مع زوجه ولا في معاملته مع عدوه ولا في معاملته مع صديقه ولا في معاملته مع طفل ولا في معاملته مع رجل ولا في معاملته مع امرأة. الوحي ضابط لمثل هذه القضايا لا يخرج منه شيء. تصور أن هذا المسلم يعرف كيف ينام ويعرف كيف يستيقظ وماذا يقول، وأي داخل على هذا المسلم من رؤية ومن حلم وغيرها من المزعجات لديه ضابط ونور من الشريعة. أي عدو في الدنيا لديك محددات للتعامل معه، أي صديق في الأرض لديك محددات معه، حتى المشط الذي تمشط به شعرك ضبطته الشريعة لك بضابط وبينت لك كيف تستخدمه. ولذلك لما وصف الله عز وجل من لا يملك هذا الوحي قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لا يملكون شيء. ولذلك الحضارة التي تراها اليوم، الحضارة الغربية التي تراها اليوم هي قامت على شريعة الله. وإذا فحصت الأخلاق التي تراها لديهم هم أخذوها من هذا الإسلام. خذ مثلا وأمثلة كثيرة جدا، تجد هناك بعضهم لا يلتفت في الطريق إلى أي حادث في الطريق الآخر، وأخذوا من ماذا؟ من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعني. وتجد بأن المسلم الذي تربى على هذه الشريعة لا يفقه هذا الحديث ولا يقوم بواجبه، فتجد عينه تلقط كل شيء وشيء ما لا يعني. والنبي قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وأمثلة هذا الانضباط وغيرها من القضايا اللي ترونها إنما أخذت من شريعة الله. ولذلك نفهم هذه القضية يا إخوة من أعظم القضايا، أعظم قضية لدى المسلم هذا الوحي. ولذلك هذا المدخر اليوم يحتاج إلى إعادة تأهيل، لأن لدينا ضمور خطير في التعايش والتعامل مع هذا الوحي. كان السلف إذا سمع الواحد منهم بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتفى بهذا الحديث لدرجة لا تتصورها. واليوم نسمع هذا الحديث ولا يأخذ حقه من قلوبنا. ولذلك كما قلت يجب أن ننتبه لهذه القضية، إن هذا الوحي يجب أن نتعامل معه. ولذلك لما جاء قول الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تدري كيف استقبلها ثابت بن قيس؟ ذهب إلى بيته وحبس نفسه وجلس يبكي وقال بأنني من أهل النار، حبط عملي فأنا من أهل نار جهنم. مباشرة خذ هذا الوحي وتقمصه، وكأنه هو المعني فقط. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أين ثابت؟ قالوا يا رسول الله، ذهب أحدهم يسأل عنه فوجده محبوسا في بيتي، فقال يا رسول الله ثابت كذا وكذا وكذا. قال اذهب إليه فبشره بأنه من أهل الجنة. مين القضية أنه ضعيف إيمان وعنده مشكلة في الإيمان ويخشى أن هذا التسرب الذي حصل له أنه من هذا الضعف؟ ثابت بن قيس من أهل الجنة، والقلوب المورقة يصدعها أي نص شرعي من الكتاب والسنة. تأمل الآن ماذا نصنع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يأتينا يكثر لغطنا فيه والاختلاف فيه والحديث في مجالسنا عنه. ماذا لو كان هذا اللغط وهذا الحديث وهذا النقاش الحار، ماذا لو كانت النية في قلوبنا كل واحد يريد أن يحتفي بالحديث ويأخذه ويطبقه في حياته؟ والله لصنعنا التاريخ. لكنه يكثر لغطنا وخصامنا ونزاعنا من أجل أن نسقطه ونسلم من تكاليفه. في المسألة قولان، في المسألة ثلاثة، وتشوف بعضهم يتناقلون فتيا لا يعرفون قائلها، يتناقلونها في كل ما يمكن أن يكون بين أيديهم وهم لا يعرفون قائلها. لماذا رفعوا هذه الفتية؟ لأن القول الذي فيها يخفف عنهم أثقال هذا الوحي. هذا هو الواقع الذي نعيش اليوم. ولا يمكن للأمة، لا يمكن أن تصل لما وصلت إليه تلك الأمة إلا من خلال تطبيق هذا المعنى الكبير، أعظم مدخر لدينا هذا الوحي. ماذا لو أن الإنسان يا أخوان فعل أي سنة؟ ما هي قضية سنة، لا، قل إن كنتم تحبون الله، هذه العلامة البينة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تصور أنك تذهب إلى صبارة الماء فتجلس لا تشرب واقف. ليش؟ لأن نبيك صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا، والله يراك في تلك اللحظة من ليل أو نهار لا تفعل هذا إلا لأن نبيك صلى الله عليه وسلم نهاك. ما الذي يحدث لك؟ تصور لو أن الإنسان يتنازع مع زوجه في مرات كثيرة، لكنه يجري في قلبه خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ويتحمل كل ما يراه منها إذعانا لنبيه صلى الله عليه وسلم اقتداء بهذا الأثر. والله ثم والله لو كنا نصنع مع الحديث ومع الآية هذا المعنى لتغيرت أحوالنا كلها. ولذلك لا تستغرب اليوم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وزمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن القرون المفضلة حتى القرن الرابع الهجري لم يقيموا لمولد النبي صلى الله عليه وسلم أي احتفال، وتجد بأن المسلمين اليوم، جزء من المسلمين اليوم من يقيمون احتفالا يستدركون على شريعة الله وأنها ما أتمت هذا الدين. هذه الحقيقة، الحقيقة الذي يقيم احتفالا هو يستدرك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يستدرك على هذه الشريعة أنها لو كانت وافية لأوفت هذا الباب. أيسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي بحرف واحد منه، ويسكت عنه الجيل الذي أحبه بإجماع، وتسكت عنه القرون المفضلة، ثم نأتي نحن نبتكر شيئا نرى بأنه أوفى مما فات؟ قبيحة، قبيحة جدا لو تأملناها. والاحتفاء بسيرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بهذه الصور، الاحتفاء بشيء آخر، بإجلال هذه السنة، أن يراك الله في ساعة الليل المتأخرة وأنت تحتفي بهذه الشريعة، أو يراك في ساعة ظروفك وعقبات الطريق وأنت لا تبرح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ناهيك أن تبرح واجب من الواجبات. السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك يا إخوة أؤكد على أن الوحي أصل، وحضارة الأمم والأفراد وقف على هذا المعنى، فلا يمكن لأي حضارة تكون حضارة صحيحة إلا إذا قامت على هذا الوحي، وما عداها فهي حضارة آئلة للسقوط وإن طال زمنها. هذه قضية مهمة جدا يجب أن ندركها. لا يجي واحد ويقول بأن هذه الشريعة لا تمثل الأفق الواسع لما يمكن أن نبنيه من حضارة، كل حضارة تبنى على غير هذه الوحي فهي إلى دمار، طال زمانها وقصر. لأن هذه الشريعة، هذا الوحي منهج، منهج رباني، منهج رباني، لا يمكن يأتي في من يأتي ويقول أنه يستطيع أن يبني حضارة دون هذا الوحي. ولذلك لا تستطيع اليوم أن تأتي بأي عمل، أي قضية، أي فكرة، أي شيء إلا وفي الإسلام أصله إن كان صحيحا. وهذا المنهج يجب أن يأخذ حقه عن الوحي من قلوبنا. كل الذين تنكبوا هذا الطريق، أفراد وجماعات وأمم، كلهم صاروا وانحرفوا ولم يبلغوا من مقاصد خلقهم شيئا. وهذا الحديث رسالة ضخمة لكل سالك الطريق العبودية، أنه ليس من حقه أن يسلك طريقا يتعبد فيه لربه إلا بوحي من هذه الشريعة، وأن عمله مهما كان قصده في قلبه، مهما كان قصدك في قلبك، إذا لم يكن على السنة والهدي فلا قيمة له في واقعك ولا مفروح به في حياتك في مستقبل الأيام. ومن الفوائد في الحديث أنه ليس في الأمة كلها فرد صالح للاقتداء الكل إلا الرسل، ليس في الأمة كلها فرد صالح للاقتداء الكل إلا الرسل. قد يكون في اقتداء جزئي، بفلان نقتدي في كذا، فلان في كذا، أما الاقتداء الكلي المكتمل معالمه فلا يمكن أن يكون إلا من رسل الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ منين نأخذ هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمعنى أن من لم يكن على سنة النبي فلا قيمة له، لأنه بهم الاقتداء الكامل، وما عداهم فالاقتداء بهم كما قلت على قدر ما فيهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فهو ضلال. وهذا المعنى حقيق بالفقه والإجلال. ولذلك السؤال المهم، السؤال العملي التطبيقي، السؤال اللي يعني كل واحد يجلس أمامي كما يعنيني قبلهم، السؤال: إذا كان لا يصلح في الأمة الاقتداء إلا بهؤلاء الاقتداء الكلي، كم مرة قرأنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من المسلمين اليوم يستطيع أن يقول أنا قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن سنتي، دعك سنتي كبيرة، أتحدث عن سيرتي هذه المختصرة، من اللي يستطيع أن يقول أنهى فيها كتاب أو كتابين أو ثلاثة؟ حتى نعلم أن بيننا وبين أحلامنا فارق كبير جدا يحتاج إلى ردم. من الغبن الكبير، من الغبن والظلم لأنفسنا، أن يكون هذا الرسول هو المشرع أعظم قدوة في التاريخ ثم لا تجد لدينا قراءة ولا مرة واحدة متأنية لسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم. والله من الغبن الكبير، والله من الغبن الكبير أن تغبن هذه الأمة، أن يكون أعظم المصلحين أعظم المصلحين لم تقرأ سنته. ماذا نعرف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرته؟ نعرف أشياء عامة، وبدأنا في السيرة وتركناها في 20 صفحة، وأخذنا من السنة أبواب معينة متفرقات، لكن من الذي قرأ هذه السيرة وهذه السنة قراءة واعية وعرف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أليس هذا يا إخوة من التنكب عن الطريق؟ أن نعرف أن هذا هو الطريق المستقيم لكننا لا نسلكه. لو سألتكم أعظم قضية في القرآن ما هي؟ التدبر، أليس كذلك؟ أن نتدبره وأن نخرج منه بقضايا عملية تطبيقية في حياتنا. يكاد يجمع المسلمون اليوم على أن قراءة هذا القرآن لا تعدو البركة، يتباركون بقراءته، وهذه السور وهذه الآيات لا تكاد تغير فينا شيئا. ولو قرأنا قل هو الله أحد بس وتدبرناها يمكن تكفينا، والفاتحة تكفينا عن كثير من القضايا. ولذلك الدعوة اليوم، الدعوة الكبرى التي لا تسبقها أي دعوة، أن الأمة بحاجة أن تعود للوحي قرآنا وسنة، تتدبر ما في القرآن وتعلم وتدبر وتفقه ماذا قال نبيها صلى الله عليه وسلم. يا إخوة القضية كبيرة وخطيرة لأبعد درجة، لا أستطيع أصورها لك هذا المساء. من الغبن أن فردا وأسرة ومجتمعا لا يدرك، يعلم يقينا بأن هذه موارد السعادة وموارد النجاح والتفوق، ثم لا يقتطع لها جزءا من وقته في يومه الواحد أو أسبوعه أو شهره. هذه المسألة أيها الإخوة، إن أردنا الحياة فعلينا أن نعود إليها من جديد. ولذلك كل قول أو رأي أو فكرة اعرضها على قبس النبوة، على الوحي، فإن وافقت فاجعلها عتاجا على رأسك ونورا على طريقك الطويل، وإن تعارضت مع هديه صلى الله عليه وسلم فألقها على عارض الطريق تصلاها الشمس وتطأها أقدام المارة وتمتهن مع الأيام. وإياك أن تأتي بشيء لم يأتي به هذا الوحي. القدوة حياة، وكل طريق ليس فيه أثر من رسولك فهو ظلام. لا تستبين موقع قدمك فضلا أن ترى فيه مباهج الحياة. هذه القضية من أهم القضايا وأخطرها، وأنا أدعو هذا المساء كل من يسمعني إلى أنه يضع له جدولا أو وقتا أو يستقطع من وقته زمنا لتدبر القرآن ولو كان شيئا يسيرا، ولو كانت آية أو آيتين في اليوم، ويعود لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأها قراءة ممعنة، يعرف ماذا قال، ماذا فعل، كيف تصرف. سأعطيكم مثال. كم مرة ندير خلافات زوجاتنا في البيوت، وكم مرة نتعامل مع أولادنا؟ هذا هو مهرجان، هذا هو مسرح أو مساحة التحدي اليومية، صح ولا لا؟ إيش رأيكم يا أخوان في إنسان لا يعرف كيف تعامل النبي مع المشكلات؟ كيف يتعامل مع المشكلات؟ كيف يتعامل؟ كيف الولد الآن نشكو من أولادنا؟ سأسألك، ما هي القضايا التي تعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع الأولاد في أقواله وأفعاله؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو ركزنا على هذه السنة والسيرة لتغيرت جزء كبير من أحوالنا، بل تغيرت كل أحوالنا. ولذلك أنا سأقول لكم قاعدة هذا المساء، وأرجو إن شاء الله ألا تجدون لها معارضا. إذا أردنا أن نركز على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة سيرته وسنته في التعامل، فهي لا تخرج عن 3 قضايا. كان صلى الله عليه وسلم أعظم قضية لديه الحب والاهتمام وبناء الأفكار والمفاهيم والتصورات. هذه 3 أجزم يقينا من تمعن فيها لا يجد سيرة النبي تخرج عنها. كان يتعامل صلى الله عليه وسلم بالحب والاهتمام، وكان صلى الله عليه وسلم يبني المفاهيم والأفكار والتصورات على قدر كبير، وأمثلتها أكثر مما تعرض هنا. ولذلك اسمع لما جاء لمعاذ ماذا قال له، يريد أن يوصل له أمر أو يوصل له قضية، ماذا قال له؟ كما نصنع مع أولادنا، افعل اصنع. لا والله يا معاذ، والله يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الاهتمام، الذين ماتوا في غزوة أحد كثير، قال صلى الله عليه وسلم مات ماذا من تفقدون؟ قالوا فلان وفلان وفلان المعروفين. من تفقدون؟ فلان وفلان وفلان. من تفقدون؟ قالوا لا نفقد أحدا، قال إني أفقد جليبيب الفقير المسكين. ما فعل كعب في غزوة تبوك؟ الكبار لديهم، الذين يعرفون كيف يتعاملون، لديهم معرفة كيف يسألون عن أصحابهم وإخوانهم. ما فعل كعب؟ ما هو موجود. طيب أمامك أمة كثيرة جدا، ما الداعي لهذا السؤال؟ كان صلى الله عليه وسلم يعرف أصحابه ويغشى وجدانه من حبهم ويهتم بهم ويسأل عنهم في كل مكان. ولما رأى الرجل قادم في السراب قال كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة، وكان أبو خيثمة. ثم كان صلى الله عليه وسلم يبني التصورات، كخ كخ، يقول لي ولدي فاطمة الحسن والحسين وهو طفل، بس كذا فعل مجرد، إنا قوم لا نأكل الصدقة، مفهوم لا بتعرفه. ولما ذهب الصحابي الذي كلفه النبي يأخذ الصدقات وجاء، ما بك؟ قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال أفلا قعد أحدكم في بيته فينظر أيهدى له أم لا، تصحيح مفهوم. ولما جول المخزومية شريفة وكبيرة التي سرقت وأرادوا يدخلون يتوددون إليه ويستشفعون بزيد، ركب المنبر قال والله لو أن فاطمة، فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا دين. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتعامل المفاهيم والأفكار والتصورات واضحة، وكان يغشى الناس بالحب والاهتمام. ولذلك أنا أقول لك نصيحة هذا المساء، والله إن وجد في قلبك حب لأبنائك وزوجك ومن حولك واهتمام بهم، والله لتصبح قلوبهم مهيئة لكل حرف تقوله أو يسمعونه بأذانهم منك. وإذا تخلف هذا فلا ترجو لكلمتك أي أثر في تاريخهم، لا ترجو نفعا، لا ترجو أن تؤثر في أحد وهو لا يحبك. فإن وجد في قلبه حبا وبريقا لك فوالله لو تقول شيئا عليه عنت لا يأخذه ويحمله من أجلك. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس. ولذلك الذين يشتكون من سوء المعاملة عليهم أن يعيدوا في تأهيل أنفسهم، لا يشتكون من الناس، يعودوا في التأهيل لأنفسهم من هذا الباب. في الحديث فائدة، وهو أن في الحديث دعوة إلى إحياء السنن ومحاربة البدع والوقوف أمام كل فكرة ضالة في عرض الطريق. الحديث هكذا يقول لنا، انتبهوا يا إخوة، الحديث ما يقول لنا انتبهوا يا جماعة البدع محرمة والسنة الأصل، لا، الحديث يدعونا هذا المساء، يقول دعوة إلى إحياء السنن، محاربة البدع، الوقوف أمام كل فكرة ضالة في عرض الطريق. ولذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إيش المعنى؟ المعنى بأنه لا يقبل في شريعة الله شيء إلا بدليل، والأمر الثاني أن تنهض لمحاربة البدعة، للوقوف في وجه الأفكار الضالة، لإحياء السنة وإفشائها. ولذلك نحن مطالبون في هذا الحديث أيها الأخوة بجملة قضايا. القضية الأولى أن تشاع السنة إلى أبعد درجة، فإن السنة إذا شاعت انتهت البدعة وتوارت ولم يكن لها وجود، أليس كذلك؟ ولذلك مطلوب منا أن نحيي السنة. سأسألكم سؤال، لو أن أحدنا الآن صلى بحذائه مو في المسجد، في الصحراء، ولا في البلاط الحرم الخارجي؟ ايش رايكم، يجوز ولا ما يجوز يا جماعه بحذائي؟ ولذلك ترى من لا يعرف هذه السنه كمثال ينكر عليك وهو في الصلاه، ويسلم وينكر عليك ولا تعرف لغته، ينكر، شوف ينكر سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ينكر سنه معلومه وهو ما جاء من بلده، ما جاء من بلدي الا رغبه في السنه، ينكر سنه النبي. ليش؟ لانها اختفت، ما عاد يراها، فلما راها عندك راها مشكله كبيره جدا، وعندك اشكاليه في وعيك، ويحتاج ان اصححه لك. شوف لو اذن اذان مؤذن الان في هذا المسجد امامكم وقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اربع، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله بصوت رقيق، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله بصوت كبير اعلى، اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله بصوت رقيق، اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله بصوت عالي، ماذا تقولون؟ ها؟ ننكر عليه صح ولا لا؟ لأنه هذا الأذان أذان أبي محظورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما اختفت السنة بات محلا للإنكار. وأجزم يقينا لو أذن به المؤذن ليتنادى أصحاب المسجد فضلا عن الذين في خارج المسجد، ليتنادى على الإنكار عليه. والسبب موت السنة. كم عندنا سنة الآن في الصلاة؟ كم عندنا سنة في التحيات بعدها؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، معروفة صح ولا لا؟ معروفة هذه. لو قال السلام عليكم السلام عليكم، لو قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلها سنن جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك خذ مثلا الذي يأتينا ويبدأنا بالسلام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تردون عليه صح ولا لا؟ بالإجماع وترونه مبارك صح ولا لا؟ لو قام من المجلس ومشى وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جملة من المسلمين يقولون هذا السلام زائد لديه صح ولا لا؟ داخل سلام وخارج سلام، ما صارت، لأنها سنة تركت. ولذلك أيها الإخوة، أول قضية لمحاربة البدع إحياء السنة. القضية الثانية أيها الإخوة، محاربة البدعة بمعنى الإنكار عليها ومواجهتها والإنكار على صاحبها حتى يثبت بالدليل، فإذا أثبت بالدليل خلاص سمع وطاع على الرأس. وهذه مسألة أيها الإخوة من أعظم المسائل التي ينبغي لنا أن نهتم بها. زرنا بلاد يا إخوة قد تتفاجأ أنه لا معلم فيها للسنة مع أنها على الخير. السنة غريبة والبدعة ظاهرة، فالمبتدع أمره هناك ما شاء الله تبارك الله، والسني يحارب لأنه هو الذي يرى بأنه مبتدع. والسبب أنهم عاشوا على هذه البدعة زمن طويل لم تجد منكر من طلاب العلم. ولذلك ما أحوج الأمة اليوم إلى طالب علم يروي ساحاتها بالعلم والتطبيق، ويحيل ذلك الواقع الذي يعيشه إلى مساحات من الربيع. أول خصوم البدعة من هو؟ أول خصم للبدعة طالب العلم، أول خصم للبدعة طالب العلم. وينبغي لنا يا إخوة أن نجند أنفسنا، لكن ننتبه من الجهل أن لا ننكر على الناس في شيء هو من السنة نظنه بدعة، فلا بد أن يكون لديك الدليل البين على أن هذا بدعة. ومن المستحسن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يأتي بالناس يقول لهم مخطئين ولا مصيبين، يأتي به يقول له لماذا صنعت هذا. لما ذهب الرجل الذي أمره وكان يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة وأنكروا عليه الصحابة، وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تصنع هذا، مع أن الصحابة بيّنوا له القضية، الرجال يقرأ الفاتحة وصورة ويقرأ قل هو الله أحد، كان قال خذ الحكم هذا، لا ما تصنع، قال كذا وكذا وكذا، لما ما حملك على هذا الصنيع ليش؟ قال يا رسول الله إنها صفة الرحمن وإني أحب أن أقرأ بها. قال صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. خلاص واضح الموضوع. ولذلك يجب أن ننكر على أصحاب البدع، لكن بعدما نتأكد لدينا العلم الكافي على أن هذا بدعة. ولذلك أخطر منها، انتبه، أخطر منها أن تقول على الله أن تنهى عن سنة تعتبر بأنها بدعة. وقد نسمع في أيام الحج وفي غير الحج فتاوى من أناس طوام واعتداء على الله واعتداء على شريعة الله، ويرى بأن هذا إحياء لجملة من المباهج في رأيه. ولذلك ينتبه، وأن لا تقولوا على الله إلا الحق، انتبه. ومع ذلك إذا رأيت بدعة واستفتيت فيها عالم أو كانت لديك معروفة فينبغي أن ينهى عنه. من الفوائد أيها الأخوة في الصورة أن الواجب على الأمة أن تعنى بالمشروع العلمي، المشروع العلمي أعني تأهيل طلاب علم، أن تحرص الأمة على وجود طلاب علم في كل مساحة، فإن وجود طالب علم في مساحة ضمان لها من الانحراف بعد توفيق الله، لأن طالب العلم إذا وجد بدد البدع وحاربها وأحيى السنة. كيف الطريق إلى هذا؟ أن نتنادى جميعا، الذي لديه مال بماله، والذي لديه فكرة بفكرته، والذي لديه ولد بولده، والذي لديه مسؤولية بمسؤولية، والذي لديه وظيفة بوظيفته، والذي لديه أي قضية من أجل المصارعة في إحياء طلاب العلم. وأنا أقول، من هذا المنطلق، من كان سببا بسهم برأيه أو فكرته أو مالي أو دعمي أو قضيتي في وجود منشط علمي، حلق علم، فإني أرجو له بأنه كثر من أولاده الصالحين في الأرض قبل مماته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها أو ولد صالح يدعو له. قال السعدي رحمه الله تعالى هذا لا يجري في ولد الصلب فحسب، لا يجري في ولدك من صلبك، لا، قال وإنما يجري حتى في ولد العلم. ولذلك من كان سببا بولده أو برياله أو برأيه أو بوظيفته أو بمسؤوليته في افتتاح مناشط العلم فليكثر منها، فإنه قد لا يحرم. لو لقي الله عز وجل يوم القيامة سيلقاه بأولاد صالحين ما كانوا له على بال. والنهضة الحقيقية ما هي؟ النهضة أن يشعر الواحد فينا أنه شريك في مشروع الحياة. يعني نحن لماذا فرق يا إخوة بين والد يوصل ولده الحلقة التحفيظ، فرق، وبين واحد يوصل يريد ينتفع الأول، يريد ينتفع، وبين واحد يريد ينتفع ويشعر أن هذا واجب الإسلام عليه، فرق كبير. المفترض تدفع بنتك وولدك وأنت تشعر إلى أن هذا واجبك حماية ثغر الإسلام من طريقك، ولدك وبنتك. ولذلك بعضهم يقول أول ما تقول له صلاح الولد يقول إنك لا تهدي من أحببت، صحيح، لكنك بعد أن تبذل كل ما تملك في إصلاح هذا الولد إنك لا تهدي من أحببت. أوصلوا الحلقة التحفيظ، اجعلوا يشارك مع الحلقة المرتبة المنتظمة المعروفة، اجعلوا يشارك في هذه المباهج، فإذا ما صار له والعياذ بالله غير هذا الطريق فقد بذلت وسعك. ولذلك ماذا لو شاركنا في البناء العلمي لهذه الأجيال وأعناها؟ وجود، وأنتم ترون، أعرف يقينا أنكم تعرفون هذا في واقعكم وبلدانكم، كل بيئة فيها طالب علم أحياها الله، وكل بيئة تخلف عنها طالب علم كثر جهالها ولم نرى فيها شيء من المباهج، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أعني طالب العلم الذي يعرف قدر العلم ويقوم به، لا أعني طالب العلم القاعد في بيته، لا أعني طالب العلم الذي يشعر بهذا الواجب. ما يمكن يرضى طالب علم ببدعة تنتشر في حق الناس. وفي ختام هذا الحديث إشارة كذلك إلى تمام هذا الدين، تمام هذا الدين، وأنه كامل لا يحتاج إلى شيء من الزيادة. إيش وجه الدلالة؟ منين نأخذ هذا الفائدة؟ ها أخوان سراكم، منين نأخذ هذا الفائدة؟ ها؟ ومن الحديث فورد، ومن القرآن من قوله اليوم أكملت لكم دينكم كتب الله أجرك، اليوم أكملت لكم دينكم فالذي يأتي بشيء ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقة هذا يرى بأن هذا الدين غير كامل يريد يكمله. ولذلك في إنسان يسأل يقول هذا سنة فيفرح بها، وفي إنسان أحيانا يأتي لقضايا ليست عليها بينة. وأقول لكم انتبهوا، جملة كبيرة من الرسائل التي تأتيكم في جروبات الواتس بدع، جهل، اعتداء على مقام العلم، ليس فيها حظ من قدوة، جملة فيها. وأظنكم تعرفون هذا الواقع لكنني أذكر به. بعضهم من الخير الذي في قلبي والفرح الذي في قلبي بالدين أول ما يرى شيء طبقه، لا تطبقه من مجهولين حتى تعرف أن هذا سنة، لأنك لو طبقته وقعت في البدعة، فينتبه على هذا. هذا هو ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولعل نستثمر الوقت ونأتي على حديث الحلال مبين والحرام مبين، حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. يقول النعمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال مبين والحرام مبين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى المشتبهات فقد استبرأ، فمن اتقى المشبهات حديث استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل حما، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث في الصحيحين. في الحديث جملة من الفوائد: الأول، فائدة الأولى، أن الأحكام ثلاثة: حلال بين وهو الأصل في الأشياء، ولا تنتقل من هذا إلا بدليل، وحرام بين وشيء مشتبه. الأحكام في دين الله ثلاثة: إما حلال بين أو حرام بين أو أمور مشتبهة. أول قضية: الواجب على الإنسان كذلك، من الفوائد كذلك أن الواجب على الإنسان في المشتبه ماذا؟ في الحديث ماذا يقول لنا؟ تركه وعدم الوقوع فيه حتى يتبين له الحق، وهذا هو الاستبراء. قال الرسول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ثم قال: فمن استبرأ لدينه، هذا هو الاستبراء. فالحلال البين تفعله، وإذا صاحبته نية أجرت عليه، والحرام البين تتركه، وهذا الأصل. والمشتبه نصيحة الشريعة العامة، توجيه الشريعة، أمر الوحي يقول لك توقف حتى يبين لك حلالا فتفعله أو حراما فتتركه. ومن الفوائد أن الأصل في شريعة الله أنها على الحل، كل شيء كما قلنا في العادات والمعاملات الأصل بأنه حلال، الأصل بأنه حلال، يجوز لك أن تفعل أي شيء منه إلا ما ورد الدليل على تحريمه. والقاعدة عند أهل الأصول أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، بمعنى اللي عنده الأصل لا حرج عليه، والمانع يأتي بالدليل. وفي هذا دليل يا إخوة كبير وعظيم ومهم جدا على أن هذه الشريعة فيها من السعة ما يكفي بحاجات الناس، وتتهم بأنها ماذا؟ بأنها ضيقة، صح؟ بأنها ضيقة هذه الشريعة، ما تكفي بحاجات الناس، تتهم هذه الشريعة بأنها ضيقة ما تكفي بحاجات الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا، أو القاعدة العامة تقول لنا بأن الأصل في الأشياء الحل. إذن الحرام شيء بسيط جدا مقابل ماذا؟ مقابل ماذا؟ مقابل الحلال. ولذلك الذين يقولون هذه الشريعة ضيقة وتحتاج إلى كذا، هؤلاء الحقيقة جهلة، ومن جهلهم أوتوا، من جهلهم أوتوا. ومن الفوائد أن الأصل في الناس الجهل ولا العلم؟ شو رأيكم؟ الأصل في الناس الجهل ولا العلم؟ الجهل، لا يعلمهن كثير من الناس. فالأصل الجهل، ومعرفة هذا الواقع. إذا عرفنا بأن الأصل في الناس الجهل، فإنها دعوة لعناية الإنسان بدينه والتحري فيه وعدم المخاطرة من أجل إن فلان فعله وفلان فعله. إيش مشكلتنا اليوم؟ يشتري هذا النوع ما يجوز، قال يا أخي فلان فعله، والرسول يقول لا يعلمون كثير من الناس، فقد يكون صاحبكم من الكثرة التي عناهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في الأصل في الناس الجهل، فإن الواجب على الإنسان أن يستبرئ لدينه وأن لا يغتر بما يفعله الناس. هذه مسألة في غاية الأهمية، لا تقول فلان باع وفلان اشترى فلان صنع وفلان صنع، الأصل في الناس الجهل، فعليك أن تستبرئ لدينك قدر وسعك. ومن الفوائد حاجة الناس، نعيد ثاني وهذا الحديث يؤيد، حاجة الناس لطلاب العلم، وهم سرج الظلام وجلاء المشكلات والأوهام. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس دليل على أنهم قلة في زمانهم وندرة في مساحاتهم، وهم، وهذا والله هو الواقع اليوم، هذا والله هو الواقع، أنهم قلة في مساحاتهم. والواجب على الإنسان، أعيد وأكرر، الواجب على الإنسان ألا يصدر في دينه إلا عن ثقة. يا إخوة، حين تعمل بفتوى إنسان ستقف بين يدي الله تعالى يوم القيامة ويسألك عنها تماما، ستسأل بين يدي الله، فإن قلت بأنك أخذتها من ثقة وصاحب دين فقد قال الله لك فاسألوا أهل الذكر، وهذا من أهل الذكر، وقد برئت ذمتك بين يدي الله. فإن جئت يوم القيامة لا تستطيع أن تقول في السؤال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، لا تستطيع أن تقول والله ما أدري من هو، قريتها هنا سمعتها من الناس والناس فعلوها وأنا صنعتها، لا تستطيع أن تقول هذا بين يدي الله. ولذلك ما يترتب عليه دينك اضبط، لا تسأل إلا ثقة، والله قال فاسألوا أهل الذكر، وليس أهل الذكر كل من رأينا في الطريق. المشين في حياتنا أن سياراتنا نبحث لها عن أفضل مهندس، وأمراضنا نبحث عنها عن أفضل استشاري، صح ولا لا؟ حتى ملابسنا نبحث عن أحسن واحد يفصل هذه الثياب، أليس كذلك؟ وديننا نعرضه على العامة، الذي يريد أن يفتينا أخذنا به ومشينا، أفي مشكلة؟ دين يجب أن تتحفظ وأن لا تصدر عن دينك إلا عن ثقة. ولذلك العاقل كل الذي يأتيه في الواتس، كل الذي يأتيه في التواصل الاجتماعي لا يلقي له بال، يسأل أهل الذكر، الفتاوى الذي وقعوا عنها وصدروا عن رب العالمين. أو تجد طالب علم لديك ثقة تأتمنه بينك وبين الله، لا حرج، خذ منه الفتوى. ومن الفوائد، من فقه المؤمن رعاية دينه وتجنيبه المشتبهات والوقوع فيها والترفع عن كل ريبة قدر الوسع، فإن السلامة لا يعدلها شيء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وما أكثر المشتبهات زماننا أو التي جرى فيها خلاف العلماء، ومثلك أوعى بدينك وأرعى لحياتك من أن تزل قدمك فيما يسوء في الدارين. هذا الزمان هو زمان الاختلاف، والمسألة قولان، وفلان قال، استبرئ لدينك، استبرئ لدينك. ولذلك تجد في الناس الآن يقول لك طيب والمذهب هذا، يا أخي أنتوا لا تحجرون على الناس تخلونه مذهب واحد، في مذهب ثاني. نقول له المذهب الثاني لا حرج، كما يقول واحد من طلاب العلم قال لي مرة المرات واحد، يا أخي لا تحجرون على حجاب المرأة، فإن الألباني وهو عالم تعرفه أنت وتقر له، قلت على العين والرأس، قال تعرفه وتقر به، قلت نعم، قال يا أخي لا يرى في جواز كشف وجه المرأة شيء، قلت له جزاك الله، وأنت متبع للألباني؟ قال متبع يا أخي، ونشهد بأنه عالم. قلت والألباني يرى حرمة سوار الذهب على المرأة، فلا تحجبها وأمنعها من لباس أي سوار على يديها، فإنه يحرم رحمه الله تعالى الذهب المحلق. ما رأيكم؟ يأخذ بهذا القول الآن؟ ولا يقول لك الألباني الله يرحمه ويعفو عنه، والله أنه كان يعني عنده بعض المسائل، نذهب لعالم ثاني. إذا بتأخذ المذهب هذا الذي تقول خذه بكل ما فيه، وستجد فيهما المشكلة فين؟ المشكلة هذا يقلد فلان من العلماء، خذ رأيه هنا وهنا وهنا، ولما جاءت عند العالم، جاءت عند هذا العالم أفتى بحرمة، قال المسألة فيها قول ثاني عند فلان، ولما جاء الثالث قال فيها حرمة، قال المسألة فيها قول ثالث عند قول رابع عند فلان، فجعل دينه فوضى، يأخذه متى ما ترخص وأعجبه أخذ به، ومتى ما قال العالم به حرام تركه، وهذا ليس من الاستبراء. ولذلك ننتبه لهذه القضية، وغاية ما وسع الإنسان أن يجهد في حماية دينه. ومن الفوائد أن في الحديث دعوة إلى الفرار من مواطن الفتن وعدم الاغترار بدينك في مراتعها. تبوا يا أخوان هالوصية، في الحديث دعوة إلى الفرار من مواطن الفتن وعدم الاغترار بدينك في مراتعها. إياك أن تغتر بأنك في موقع فتنة وتقول عندي قدرة على الفكاك منها. الدليل: فمن اتك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الدليل فينه؟ مو هذا الدليل جاي. كالراعي يرعى حول الحمى، شفتها الصورة الكبار يعرفونها، هذا اللي تجي تقول له يا ابن حلال ممنوع ما ترعى بجانب المزرعة، يقول لك لا أنا أضمن لغنمي ألا تذهب إليها، الأصل والعادة المضطردة بأن غنمه ترد، يغفل فترد. ولذلك الرسول أعطانا مثال قريب، ولذلك ننتبه لهذا. فلا النصيحة: فلا تغتر بمعاملتك للنساء في الخلوة ولو كانت المصالح المتوخاة كالسيل الهادر على بابك. لا تغتر بالتعامل مع المرأة ولو في شيء خير، ولو كانت المصالح المتوخاة من هذا التعامل كالسيل الهادر على بابك. انتبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة، ماذا قال؟ لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولا تقف على كتب المبتدعة، ولا تقف على كتب المبتدعة ولو كان بعض ما فيها سيفتح لك مشاريع لا تخطر لك على بال. انتبه، لا تذهب لكتب المبتدعة ولو كانت المشاريع التي ستنفتح عليك لا يخطر لك على بال. انجو بدينك، ولا تعاشر مفتونا وصاحب سوء ولو بلغ منك ما بلغ، وكن حذرا من الفتن ومقاربة طرق السوء حتى لا تقع ولا ينفع ولا تحين من دم. كالراعي يرعى حول الحمى. وهذه مجرد أمثلة. انتبه، فر بدينك من الفتن، والله ما جاء شيء في الشريعة إلا وله شيء. عندنا 1000 دليل نبرهن به على أنه يمكن أن نصنع شيئا ولا يصيبنا شيء، والفجائع كبيرة، الفجائع والنهايات سيئة جدا، أنه هذا منهج. كالراعي يرعى حول الحمى، مهما كان عينه مفتوحة وضابط ونبيه إلا أنها لا بتصل. ولذلك اجعل حمى كما سيأتينا. من الفوائد أن من وعي المربي أبا معلما في محضن تربوي، من وعي المربي وفقهه أن يكثر في درسه وموعظته من الأمثلة التي تقرب مراده وتوصله إلى عقل المتعلم من أيسر الطرق وأقرب المسالك. من أين نأخذ هذا؟ كالراعي يرعى حول الحمى، هذا مثال يقرب لنا به النبي صلى الله عليه وسلم المعلومة. فإذا أردت ولدك أن يقتنع فلا بد أن تقرب له المعلومة، إذا أردت طالبك أن يقتنع فلا بد تقرب له هذه المعلومات. من الفوائد: يصر كثير من الرعاة في مرات كثيرة على الرعي حول الحمى، ولا يأبهون بقول ناصح، ويقعون في مرات كثيرة في ذلك الحمى الذي نهوا عنه عن قربانه، ويفسدون على صاحب الحمى زرعه وبستانه. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وتتكرر هذه الصورة اليوم مع كثيرين، تتكرر مع كثيرين. فتجد إنسان أحيانا في السنة الظاهرة في لحيته قد من الله تعالى عليه بإحياء السنة، وتجد أنه أحيانا يأخذ من هنا ويأخذ من هنا بداعي تنظيمها وداعي ترتيبها وداعي تحسينها، وتتلاشى في النهاية عن أثرها. يتفاجأ الآن يقول لنا بأنه عرف اليوم بأن الثوب على الكعب ما في حرج. قلنا ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين، وفاته أن هذا من الحمى، فأنزله إلى كعبه ثم تراخى فيه حتى نزل بعد ذلك. تجد بعضهم يقول يتساهل بالدخول على إخوانه، على محارمه، على نسائهم، على كذا، ويرى أن هذا الأمر غير طبيعي وعادي، فما يزال والعياذ بالله حتى يقع في المحظور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال يا رسول الله أرأيت الحمو؟ من هو الحمو؟ أخو الزوج. أرأيت الحمو؟ قال الموت أخوه. اللي يقول الموت من يا أخوان؟ اللي يقول الموت من؟ الرسول يقول هذا هو الموت البين، الباقي سهل. من الفوائد كذلك في الحديث، نحن نتكلم عن مسألة الحمى الذي ينبغي للإنسان ينتبه له ويعتني به غاية العناية، لأن هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التوجيه يا إخوة لا يأتي، لا يفتكر الواحد أنه هكذا توجيه عادي، لا، هذه شريعة، هذا وحي يأتي من معرفة أحوال الناس، واقع الناس، وما يؤثر على الناس، لأنها من حكيم خبير. هذه وإن جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشاركنا في البشرية، لكنها جاء منقولة إليه من الله عز وجل، هو الذي أمره، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، فهي جاء الشاهد فيها معرفة ملابسات الواقع الذي يعيش فيه الإنسان. لا يعتقد الإنسان بأن هذا الحديث هو مجرد معرفة ولا مجرد حديث قاله النبي، لا، جاية معروفة بملابسات الناس، واقع الناس، وتوجهات الناس، وما في قلوبهم. ولذلك لا تأتي تصادم أي شيء إلا إذا كان فيه مضرة على الإنسان. من الفوائد في الحديث، وهي مسألة مهمة، أن القلب ملك والجوارح جنوده. القلب ملك والجوارح جنوده، كما قال بعض السلف: وإذا صلح القلب صلح كل شيء، وإذا فسد القلب فسد كل شيء. ألا، يقول الرسول، ألا وإن في الجسد، لاحظ هذا الجسد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا كان قلبي وقلبك هو الأصل في صلاح أجسادنا وفسادها ومادتها الأولى، فعلينا أن ننتبه غاية الانتباه أيها الإخوة، ونبلغ غاية الحذر من فساد هذا القلب، ونعنى بصلاحه بقدر ما نملك. ولذلك كان السؤال المهم من هذا الحديث الآن: ما هي وسائل صلاح القلب؟ وما هي وسائل فساد القلب الذي تودي به إلى الفساد وإلى الهلاك؟ وكيف يمكن للإنسان أن ينجو بقلبه، أن لا يكون مرتع في مثل هذه الفتن؟ فمن القضايا أيها الإخوة التي يجب أن ينبه عليها، وليس أعون على ذلك من دعاء الله تعالى أولا. أول قضية يا إخوة أن يدعو الله تعالى الإنسان ربه تعالى، الإنسان ربه تعالى، ادعو الله تعالى بأن يصلح هذا القلب، ادعو الله. كان نبيك صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن هو يا إخوة؟ رسول الله. فالدعاء والإقبال على الله والإلحاح على الله في هذا الجانب من أعظم ما يصلح قلبك. ومنه كذلك أن تتعاهده بالإصلاح قدر وسعك، أن تتعاهده بالإصلاح، موارد الإصلاح في هذا الباب. ما هي موارد الإصلاح يا أخوان لقلوبنا؟ تدبر القرآن من أعظم موارد الإصلاح، تدبر القرآن من أعظم موارد الإصلاح، سماع الوحي، سماع المواعظ، سماع الذكرى أيا كانت، فذكر إن نفعت الذكرى. فإن هذه القضايا أيها الأخوة وموصلة بصاحبها بإذن الله تعالى إلى صلاح قلبه وتجنيبه كذلك موارد السوء، تجنيب قلبك موارد السوء. انتبه على هذا القلب، لا تقول المسألة فالذي ترخص في المنكر أول مرة وترخص فيه ثاني مرة سيأتي زمن عليه وقد ضرب الله على قلبه لا يبالي بالمنكرات. كل الذين يحضرون المنكر اليوم كانوا في البداية مترخصين بها، ليس عندهم شأن فيها، ثم ما زال الران يطبع على قلوبهم حتى أصبحت هذه المنكرات لا يحرك فيهم ساكنا. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا وعودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصبح كالران. كلا بل ران على قلوبهم إيش اللي ران؟ ما كانوا يكسبون، ما كانوا يفعلون ويحضرون ويناقشون ويشاهدون. لذلك انتبه. ومن القضايا المهمة كذلك في العناية بالقلب، انتبه من الواردات على بصرك وعلى سمعك، فإنها الطريق إلى عطب القلب. كيف عطب القلب؟ عطب القلب لأنه تسوهل في النظر المحرم وفي السماع المحرم. سأقول لكم شيئا، شفت بعض طلاب العلم فترة من الفترات أنه ما يمكن يسمع أي أدنى موسيقى ولو كانت حتى عادية جدا، يتحرج منها أدنى الحرج، ولو فعلت أمامه في محضر يمشي، صح ولا لا؟ والآن يمكن هو يفتح اليوتيوب بنفسه والمشهد ويقول أخطر قضية لدي، أهم قضية، بس نقص الصوت يا جماعة، ما عاد عنده مشكلة، خلاص ينقص الصوت، يبقى من الصوت شيء، ما عاد عنده شيء. والسبب ليش؟ السبب كثرة الوارد ولد لديه استقبال لهذه القضية، ما عاد منكر. ويوم كان قبل الوسائل المنكر لا يأتي إلا في لقاءات بعيدة وكذا، كان قلبه ينكره مباشرة ولا يستطيع يجلس. فلما كثر الوارد يعني جعل له طريق إليه، أصبح موردا لهذه الشبه وهذه الفتن، وعليه أن يحذر من عطب قلبه. ولنتذكر جميعا يا إخوة أن ما يجري في ساحات قلوبنا يعلمه الله، وأن الخذلان كل الخذلان والصلاح كل الصلاح في صلاح القلب أو في فساده. ولعلنا استعرضنا هنا حديثان من ذكرنا بها، استعرضنا قبل فترة في هذا اللقاء قبل 3 أشهر وحدودها لحديث الرجل الذي أسلم وما سجد لله تعالى سجده، دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة لكن قلبه كان صالحا، فلما وزع له النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الغنيمة قال يا رسول الله أنا ما بيعتك على هذا، قال على ماذا بيعتني؟ قال بيعتك يا رسول الله على أن أضرب بسهم من هنا فيخرج من هنا فأدخل الجنة، ثم خرج رفض أن يأخذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراه إن يصدق الله هذا يصدقه الله. فإذا بها فترة ويأتون به محمولا على أيديهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو والسهم في نحره؟ قالوا نعم. قال اللهم يا رب إني شهيد لهذا أنه شهيد في سبيلك. شفتوا صلاح القلب؟ والثاني جاء وأسلم ودخل وصنع في الأعداء شيء ما حد صنعه. لما انتهت الغزوة توقفت الغزوة جاءوا به، قال ما جاءوا به، جاء أحد الصحابة قال يا رسول الله والله ما أجزأ اليوم منا مثل فلان. قال ماذا صنع؟ قال ما ترك شاذة وفاذة في العدو إلا فعلها. قال هو في نار جهنم. يا رسول الله ما ترك شاذ ولا فذ في العدو، فلق هام الأعداء. قال هو في نار جهنم. قال الصحابي فلحقته، ما دام قال النبي في نار جهنم إذن في شيء. قال فلحقته، فما زال يضرب في العدو حتى ضرب بجرح، ثم محتمل الجرح فوضع مؤخرة سيفه على الأرض ووضع ذبابة السيف بين ثدييه، ثم اتكأ على السيف حتى خرج من ظهره ومات قاتلا لي. قال عبد الحق الإشبيلي نقل عنه ابن القيم في الجواب الكافي، قال ما علمنا ولا سمعنا ولا رأينا أحدا ممن صلح ظاهره وصلح باطنه أنه خرج عن الطريق البتة، وإنما يأتي هذا من أمراض القلوب. ولذلك النبي قال: وإن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة إيش؟ فيما يبدو للناس، فينتبه، انتبه لقلبك، فإن واردات السوء ستفتح عليك بابا إن لم يسترنا الله وإياك. وفي الحديث دليل على أن الوقوع في الحرمات ومواقعة الشبهات يمرض القلب ويعطبه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، الجسد كله إذا فسد فسد كله، وهو عرضة لكل وارد ما لم ينتبه لذلك. وفي الحديث دعوة إلى تفعيل قاعدة الشريعة الكبرى. ما هي قاعدة الشريعة الكبرى؟ سد الذرائع، سد الذرائع، هذه قاعدة في الشريعة، وهي قاعدة محكمة تسد على الإنسان طرقا كثيرة تسلك به للحرام وتدفع به عن مواقعة المنكرات. قال: ألا وإن لكل ملك حمى. هذا الحمى هو قاعدة سد الذرائع. جون اليوم قال: يا أخي يقولون سد الذرائع، ما أقفل على الناس سماحة هذا الإسلام إلا بمثل هذه القواعد. وفاته أن هذه الشريعة إذا حرمت شيء لا تحرمه لذاته، وإنما تحرم كل سبب يوقع فيه. ليش حرمت النظر للنساء؟ لأنه يوقع في المفسدة الكبرى الزنا. ليش حرمت على المرأة أن تضرب برجلها بحذائها في الأرض؟ ليش؟ حتى لا يصل يلتفت إليها الرجل يحصل ما يحصل. ليش الشريعة أمرتنا بأن لا نسب الكافرين آلهة المشركين حتى لا يسب الله عز وجل؟ شريعة محكمة مرتبة. ولذلك منعت الشريعة النظر في موضوع سد الذرائع، أمرت بسد الذرائع كما منع في قضية الزنا، ومنع ضرب المرأة بقدمها على الأرض لمنع لفت الأنظار إليها، ونهت عن سب المشركين لأنه طريق لسب الله تعالى، وكل ذلك سدا لذريعة وحماية جناب الشريعة. آخر فائدة في هذا الحديث أن كل ما يظهر على الإنسان وتراه واقعا في حياته فأصله قلبه. واضح الفائدة؟ إذا رأيت الإنسان معظما للشريعة، مقبلا على الصف الأول، مجلا لتكبيرة الإحرام، يتحرج من حضور المنكر، أدنى شيء مما يخالف دين الله تجد لديه هروب عنه، فاعلم دليل بين على أن قلبه صالح. وإذا رأيت الإنسان تفوته الفضائل ولا ليس لديه مشكلة في حضور المنكرات ولا يتورع عن حضور مثل هذه المشاهد السيئة، فاعلم بأن قلبه قد مرض ويخشى أن تركه أن يموت العياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة، ما في أعظم من أن نقبل على الله، أن نصدق مع الله، أن نكثر من الدعاء، أن نلح على الله تعالى في الدعاء حتى يفتح الله تعالى علينا فتحا عظيما، لأن هذا من أعظم الموارد التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان في حياته. هذان حديثان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيتم ما فيها من الفوائد والأفكار والمفاهيم والتصورات. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو رزقنا العمل، لو رزقنا العمل أو جزء من العمل بهذه الأحاديث لفتح الله تعالى علينا مباهج ما كانت للواحد على بال. لكن الغفلة يا إخوة عن هذه القضايا، والشيطان حريص، ربما أضمرت فينا جملة من المعاني. ولذلك علينا أن نعود وأن نقرب إلى الله عز وجل، وأن نصلح ما بيننا وبين الله عز وجل، فإن الله غفور رحيم. أيا كان خطأ الإنسان وأيا كانت خطيئته السابقة، إذا أقبل وصدق مع رب العالمين فإن الله عز وجل سيتوب عليه وسيغفر ذنبه وسيبنى له حياة أمل جديدة. هنيئا لكم يا إخوة. أجزم يقينا أن الذين قعدوا في هذا الدرس هذا المساء ما أقعدهم إلا مفاهيمهم وتصوراتهم الكبرى، ويعودون هذا المساء يبيتون في ليلهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله عز وجل: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ومن فاتته هذه المجالس قد تفوته العذر، فإن علم الله أن في قلبه حرص ولولا هذا العذر لحضر، فليهنئ الأجر، فله الأجر كاملا. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من الصحابة في المدينة ولم يذهبوا لتبوك، غزوة تبوك، وذهب النبي لتبوك وعاد وقال: والله إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شرفوكم في الأجر لنيتهم الصالحة. فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبسط عليكم توفيقه، وأن يجعلنا وإياكم من المباركين، وأن يصلح قلوبنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحمل هذه الشريعة ويشرف بها ويقوم بها في واقعه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.